أخونا يسأل في صفحة 417، يقول: هل يعتمد على ما استدل به القرطبي من الترتيب بين الحساب ووزن الأعمال، مع أن ما استدل به مجرد تعليل والمسألة غيبية تتوقف على دليل سمعي؟ هذه المسألة، قال القرطبي: قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال. بالفعل هذه الأمور غيبية، فمحتمل هذا ومحتمل هذا، والله تعالى أعلم.